تقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف بأنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، قال إذا خطب أحد المرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل، فإن لا أقرب إلى أن يؤذن بينهما. فالنظر إلى الخاطب إلى المخطوبة لا بأس به من غير خلوة. وجاءه رجل ذكر له تزوج امرأة، يعني أراد الزواج بها أو عقد عليها، قال أنا رأيت إليها، قال لا، قال لا تنظر إليها، رواه مسلم في الصحيح. هذا لا بأس به، بل هذا من أسباب الأدب بينهما، النجاح يعني بينهما واستقامة النجاح بينهما إذا تيسر ذلك، إذا تيسر إذا سمح له أهلها بذلك من غير خلوة، بل مع وجود يعني محرمها أو أمها أو نحو ذلك من حضوره ينافي الخلوة. وقد ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه خطب امرأة فأراد أن يعرفها، أن ينظر إليها، قال فجعلت أتبع النخل، وهي في النخل في مزرعة الأنصار، نخلة خلف نخلة يختبي لها وراء النخل حتى رأى منها ما أعجبه خطبها. فالمقصود أنه إذا تيسر له أن يراها بالإذن والعلم فلا بأس، وإن لم يتيسر ذلك ورآها من غير علمها من فرجة أو من وراء النخل أو من كذا أو من كذا من الطرق التي ليس فيها محذور شرعا وليس فيها خلوة فلا بأس. يأتمون الأهل إذا مكنوا الخاطب من أبوه؟ هل الله لا يأتمون، لكن الأولى والأفضل أن يمكنوا، لأن هذا من أسباب الإيذان بينهما واللعن بينهما. والنبي أمر به عليه الصلاة والسلام وليس فانظر إليها، فلما أمر ينظر دل ذلك على جواز أن يستحب له أن يمكنوا ما دام أمر به النبي، فتمكين الرجل الذي أمره النبي ينظر تمكينه أولى. لكن بعض الناس من عذابهم ألا يفعلوا يصعب عليهم ذلك، بعضهم يقول أخشى أن يراها فلا تعجبه ثم يتحدث إلى الناس ثم ينفر الناس عنها بعد ذلك، لهم تأويلات في هذا. نعم.